نستودعكم الله. نحن هذه النسمات تحمل عطر الكلمات، كلمات من مرجان تونس قلب الحيران، تغني فكر الإنسان بالعلم وبالقرآن، ما أحلاها كلمات.